فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله